قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني الذي يعمل للآخرة ويريدها نضاعف له أجر أعماله التي عملها مبتغيا بها وجه الله، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كما قال: والله يضاعف لمن يشاء. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، الذي يريد بعمله الدنيا يؤته الله منها، لكن هذا الإطلاق قيد، فكم من شخص يعمل أعمالا يريد بها الدنيا ولا يعطى. قال تعالى في كتابه الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من أراد الحياة الدنيا آطي منها، فكل أهل الكفر يتمنون الدنيا، ومع ذلك تجد أحدهم فقيرا متسولا، هذا وارد. فآية هنا الإطلاق فيها مقيد، الإطلاق في قوله نؤته منها مقيد بمشيئة الله، كما قال تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال تعالى: أمن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قيل: هذا استفهام للتوبيخ، ألكم يا أهل الشرك شركاء شرعوا لكم تشريعات لم يأذن الله بها؟ ومن العلماء من قال إن أم هنا بمعنى بل، والمعنى بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فشركاؤهم زينوا لهم قتل الأولاد. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فشركاء فاعل التزيين، ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهناك قوم شرعوا للناس شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، كعمر ابن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب وبدل ملة إبراهيم عليه السلام، فكان يعمد إلى الناقة يشق أذنها لمواصفات فيها ويقول: هذه محرمة لا يقربها أحد، بحيرة، سماها بحيرة أو وصيلة أو سائبة، أو يأتي لذكر فحل من الإبل أو من البقر، ضرب النوق، يعني جامع النوق وأنجبنا عدة مرات، فيقول: هذا حام، يعني محمي الظهر، ويشق أذنه أقول محرم أكله. ولقد قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، حتى الحرث، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني جاءوا عند القسمة، أين قسم الله؟ معلوم عندهم. والقسم الثاني للأصنام والأوثان، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم يستحيل أن يصل جزء منه إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. حتى بعد القسمة إذا جاءوا يجوروا يجوروا على النصيب الذي جعلوه لله سبحانه، مع أن كله باطل. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هكذا. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فكان هناك من أهل الجاهلية من يجلس يشرع شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، شرع شرائع لم ينزل الله بها من سلطان. وهناك أيضا من أهل الشرك الآن النصارى يجتمعون اجتماعات وليس الشرائع ما أنزل الله بها من سلطان فحسب، بل معتقدات ما أنزل الله بها من سلطان، كما اجتمعوا في زمان سنة من السنوات اجتمعوا على تنصيب مريم عليها السلام أما للإله، اجتمعوا حتى يتفقوا على شيء، قلوا خلاص نتفق على أننا نسمي مريم أم الإله. أم الإله إذن يعني جد الإله هو عمران، وخال الإله هو وزوج خالة الإله زكريا، بهذه الطريقة. فاجتمعوا كل مدة اجتمعوا لإصدار قانون باطل، يجتمعون كما لا يخفى عليكم لإصدار سكوك الغفران في بعض دول الكفر في أوروبا وبعضها في مصر، سكوك الغفران، ويحددون لسكوك الغفران تسعيرات، يعني مضمون سك الغفران. وهذا من الأسرار السبع عند النصارى عند الكنيسة، أنك إذا ارتكبت مهما ارتكبت من الذنوب وجئت عند القسيس أو القمص أو المرقص أو البطريرك في ده كلها مراتب، أو الشماس لا مراتب، واعترفت له في خلوة بينك وبينه بكل ما صنعت وسلمت مبلغ من المال تتصكا للغفران، أي أن كل ذنوبك قد غفرت وأنك أحسن من الملائكة. حصلت اختلافات بين أصحاب الرتب في بعض دول أوروبا الكافرة، كان بعضهم يقول لا لا يستأثر بها واحد فقط مثلا البطريرك ولا دون أيضا شيء، فيعطون مثلا القس حق صك الغفران لتغفر الذنوب لمدة سنة سبقت وبثمن معين، يخلو بالرجل بالمرأة بأي واحد، يعني ممكن يخلو هذا القس أو هذا الراهب أو هذا الذي كان عفوا صاحب المنصب بفتاة بكر جميلة حسناء، ويغلق الباب وتعترف بكل التفاصيل، وحتى تبرك في بعض دول أوروبا الكافرة لا يصيبها هذا الفاجر إن شاء، ومن ثم تتسكن للغفران وزوجها يقبل عليها إقبالا أن الرب باركها وإلى آخره. حتى سارت هذه الأشياء القبيحة في أوروبا في فرنسا وفي ألمانيا وفي أسبانيا، وسار ثائرون من أهل الملة النصرانية هنالك الكاثوليكية وغيرهم على هذا، وقالوا هذا لا يصح ولا يجوز، والبعض قال البعض زور حوالي ذكروا أنهم زوروا 3 ملايين سق غفران وبدأوا يبيعوها في أسبانيا بأسعار رمزية دون حاجة دون ما حاجة إلى تصريح القسيس بصك الغفران، فبدأت تتداول صكوك الغفران عياذا بالله من الجهالات. هذا في النصارى. عندنا عياذا بالله في أوساط المسلمين المتشرذمون الآن في مجالس الشعب ومجالس الشورى وغيرهم، جالسون يوم يأتون بصالح يوم يأتون بطالح، يأتوننا بفاجر، يأتوننا بليبرالي بعلماني بمسلم بأي شخص، مجموعة قل لك اتشرع الدستور المصري، كأننا منتظر أن يأتيني فاسق فاجر لا يعرف ربا ولا دينا ويشرع لي شرعا أتبعه أنا وأولادي وأسرتي وديني، يحكم في رقبتي به؟ أعوذ بالله من هذا الضلال المبين. فهذا الذي يحدث الآن في مصر مهزلة، في الحقيقة مهزلة مؤذنة بعذاب الله لهؤلاء الأقوام. كان يكفي من يقول دستورنا هذا الكتاب العزيز أنزله الله، وربنا لا يضل ولا ينسى ولا يخطئ، وما فرط في الكتاب من شيء، كل شيء أصولها هنا، وصياغة القرآن أحسن الصياغات، وكلامه أطيب الكلم، ولنا أئمتنا ومفسرون، ومعنا سنة النبي كمذكرات كما يسموها إضاحية لهذا الكتاب العزيز، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولنا أئمة الفقه في هذا، لكن أرهقوا أنفسهم وأضروا بها بين يدي الله يوم يلقون، وينتظرون يأتون بشخص أحيانا ممثل سلس مغني سلس ليبرالي سلس مدرس في كلية الفلسفة التربية أدب قسم فلسفة، ولا يفهم دينا ولا يعرف ربا، كي يشرع لنا دساتير يتحاكم إليها ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ديننا كمسلمين؟ نبرأ إلى الله من كل ذلك، نبرأ إلى الله من كل ذلك، نشهدك يا ربنا أننا كفرنا بكل هذا الذي يصنعونه وبكل هذا اللوث والعبث الذي يقومون به معرضين به عن كتابك وسنة نبيك. أما الذي يوافق الكتاب العزيز فعلى رؤوسنا وفي أعيننا وفي قلوبنا، وندافع عنه حياتنا ما استطعنا إلا ذلك سبيلا. فالذي يحدث الآن من هذا العناء الذي هم فيه، وسيزيدهم الله رهقا بسبب بعدهم عن كتاب الله سبحانه، ولقد قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كان بالإمكان أن يقول ويفض كل هذا اللوث، نحن مسلمون في دولة مسلمة، كتاب الله هو المرجع إليه والمرد إليه في كل شيء، وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندنا علماء مجتهدون يفهموننا ما مراد الله سبحانه ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحاكمنا كمحاكم غيرنا من الدول المسلمة، لا يتراكم القضاء فيها سنوات، بل يقضى في القضية في زمن يسير وتنتهي المشاكل. لكن الآن يدخلون الناس معهم في الجحيم والعياذ بالله في تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك اللجنة الدستورية، دستورية من؟ اضحكوا بها على شياطين من أمثالكم. نحن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا نرضى أبدا بأي شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله. خدعونا بالمادة رقم، والمادة رقم، مادة ماذا؟ مادة كتاب ربي وسنة نبي عليه الصلاة والسلام هي التي يتحاكم إليها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا أن الله أجلهم آجالا لانتقم الله منهم ولعذبهم، ولكنهم كما ترون يعبثون عبثا لا وجه له ولا معنى له، ويجامل بعضهم بعضا على حساب شريعة الله وعلى حساب دين الله الذي أنزله للعباد، يجامل بعضهم بعضا، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض عياذا بالله من الكفر والضلال. كتاب الله هو رائدنا وقائدنا. وفي هذه الآونة والأوقات الحرجة من أوقات أمة محمد لزاما أن نطالب جميعا برفض كل هذه الدساتير وباعتماد كتاب الله وحده وسنة رسوله الأمين محمد. وأي حكم يستل من كتاب الله ويستل من سنة رسول الله، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فهذا الكتاب العزيز لا حاجة لنا ولا عنا. وبجوارنا دولة كالسعودية يخرج أميرهم وولي عهدهم بكلمة مختصرة يقول نحن المملكة العربية السعودية أو دولة المملكة العربية السعودية دولة سنية مسلمة سلفية المعتقد، يصدرنا كتاب الله وسنة رسول الله وانتهى الأمر ولا حاجة لنا إلى هذا العناء، لا حاجة لنا أبدا إلى هذا العناء والرهق الذي يعيشونه، لا حاجة لنا أبدا إلى هؤلاء الحمقى الذين يأتوننا بهم كي يضعون لنا دساتير. ما علمهم بالله حتى تأتي تقول الدكتور فلان أستاذ الفلسفة في كلية كذا، أو الدكتور فلان أو الممثل الفلاني أو لاعب الكرة الفلاني، هؤلاء يا عباد الله يشرعون لنا شرعا يدخلوننا الجحيم به؟ عياذا بالله من الضلال، عياذا بالله من الكفر والشرك والضلال. فلزاما أن نطالب جميعا كل قدر استطاعته وكل بحسبه نطالب بكتاب الله لا بديل له أبدا. واحسم أمرك، نحسم أمورنا، أما أن تقف وسط الطريق ترقص تراضي من ولا من ولا من وتقول توافقي مع الكفر لن يتوافقوا معك أبدا. ودوا لو تدهن فيدهنون، كذا قال ربنا أنت لك كتاب وكلمة الله تكون هي العليا. ما أردنا أن تكون كلمة أبينا أو كلمة أمنا هي العليا، ولا كلمتنا نقول كلمة الله هي العليا وهي التي تسود البلاد وتسوس العباد، والله أعلم. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ترى الظالمين أي يوم القيامة خائفين من كسبهم الذي اكتسبوه في الدنيا، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم أي حال بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، فسيح الجنات وروضاتها لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل يا رسول الله لهؤلاء القوم لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على الكتاب العزيز ولا على الإيمان أجرا إلا المودة في القربة. يقول لا أطلب منكم شيئا ولكن فقط بيني وبينكم قرابات، فراعوا القرابات التي بيني وبينكم. فلم يكن بطن من قريش إلا وتربطه برسول الله صلى الله عليه وسلم قرابات. فقال لقومه قل لا أسألكم عليه أجرا لكن فقط صلوا القرابة التي بيني وبينكم إلا المودة في القربى. قال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، من يعمل حسنة نضاعفها له. فالاقتراف الكسب. قال تعالى وليقترفوا ما هم مقترفون. وأحيانا يطلق الاقتراف على الكسب السيء، أحيانا يطلق على الكسب، وأحيانا يطلق على الكسب سيء بحسب القرائن، وأحيانا يطلق على العمل. هل منكم من رجل لم يقارف أي لم يجامع زوجته الليلة؟ قال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور للذنوب شكور للعباد الصالحين، يشكرهم ويشكر معروفهم ويشكر صنائعهم. فحمدا لله من رب شكور، حمدا لله الشكور، يشكر من عباده القليل سبحانه وتعالى. إن الله غفور شكور. ثم يبين الله سبحانه أنهم يتهمون رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام باتهامات، فيقول تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، أي بل يقولون افترى على الله كذبا. أهل الشرك يقولون عن رسولنا عليه الصلاة والسلام إنه كذب على الله. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك. إذا كذبت على الله، الله قادر على أن يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وفي الآية الأخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبلها منهم. فمهما ارتكبت من ذنب ورجعت إلى الله فالله يقبل رجوعك إليه، مهما ألممت بكبيرة، مهما فعلت وأردت الرجوع قبل مماتك وقبل طلوع الشمس من مغربها فالله يقبل رجوعك. قال تعالى: وقد قيل إن هذه أرجى آية في الكتاب العزيز، هو الذي يقبل التوبة عن عباده مع مثيلتها: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، مع مثيلتها: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه كلها نصوص دالة على سعة رحمة الله وسعة عفوه وسعة مغفرته. فهو أهل للمغفرة، أهل لأن يغفر، أهل لأن يتقى. هو غافر الذنب، هو الغفور، هو الغفار سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. فأي شخص يذنب لا تيأس وارجع إلى ربك فهو يقبل رجوعك. ولعله لا يخفى عليكم هذا الحديث الذي فيه أن النبي قال عليه صلوات الله وسلامه: لله أفرح بتوبة عبده، أي برجوعه إليه بعد انحرافه وعوجاجه وعصيانه وتمرده، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض على راحلته عليها زاده طعامه وشرابه، فأضل راحلته بحث عنها فلم يجدها، وفي فلاة من الأرض سيهلك فبحث فلم يجدها، فوضع خده على يده وانتظر الموت ثم نام، فاستيقظ وإذا براحلته عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده فرحا أشد من هذا الذي أضل راحلته. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحمد لله على أن ربنا عفو، على أن ربنا غفور، ويدعونا ليغفر لنا، يدعونا كل ليلة ليغفر لنا، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم كل ليلة، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه. فالحمد لله على أننا وفقنا لعبادة الله الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال العلماء في قوله ويستجيب قولان، أحدهما أنها على بابها، أي ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لربهم إذا أمرهم، ويزيدهم ربنا من فضله استقامة واستجابة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن معنى يستجيب يجيب، فالمعنى على هذا ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، ويعطيهم أكثر مما سألوا، أكثر مما طلبوا. فتطلب من الله أمرا فيستجيب لك ربك ويعطيك أفضل مما سألت وأعظم مما طلبت. هذا المعنى الثاني، ويستجيب بمعنى يجيب، كما قال الشاعر: فلم يستجيب عند ذاك مجيب، أي لم يجبه. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. على المعنى الثاني، يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، فيعطيهم أكثر مما سألوا وأعظم مما سألوا، ويختار لهم أفضل مما يختارونه لأنفسهم، ويكرمهم إكراما أحسن من الذي أرادوا. ولعله يساق في هذا ما حدث لأم موسى وهي حامل بوليدها بجنينها موسى عليه السلام، غاية ما تتمنى أن يسلم الله وليدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين. هذا غاية ما تتمناه، أن الله سبحانه يسلم الوليد من الشفار، شفار الذباحين، من المواسي والسكاكين. فكان فرعون يذبح الأبناء ويستحي النساء، ولكن أكرمها الله بأحسن من هذا، يتربى وليدها في بيت فرعون ويكرم غاية الإكرام في الدنيا، وهي ترضعه على مرأى ومسمع من فرعون وزوجته وأهل بيته، وهي المتفضلة عليهم لكونها أتت لإرضاعه، وتكرم بكل صنوف الإكرامات، وتغدق عليها الهدايا لكونها ترضع وليدها، وكذلك تشفع فتقبل شفاعتها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فسبحان الله، أعطاها الله أكثر مما سألت، أكثر مما طلبت، أكثر مما سألت، أكثر مما طلبت. وكما حدث لعائشة في حديث الإفك، لما اتهمت بالذي اتهمت به، غاية ما كانت تتمناه، كما أخبرت هي عن نفسها، أقصى ما كانت تتمناه أن الله سبحانه يري رسوله رؤيا منامية تظهر فيها براءة عائشة. قالت: ما كنت أبدا أتوقع ولا أفكر أن ينزل في قرآن يتلى، ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في، أو أحقر من أن ينزل في قرآن، ولكن رحمة الله أوسع ورزق الله أوسع، ينزل فيها قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، نتهجد به في قيام الليل، يعلمه الأولاد في الكتاتيب وفي المدارس، نساب بتلاوته، وهكذا تتنزل الملائكة له قرآن يتلى في حق عائشة. فالرجل الصالح احرص على أن تكون صالحا، يدبر الله لك أمرك تدبيرا أفضل مما تختاره لنفسك، وأفضل مما ترتبه لنفسك. قد تريد لنفسك أمرا والله ادخر لك ما هو أفضل وأكمل وأعظم، هو يعلم وأنت لا تعلم، هو الغني ونحن الفقراء إليه، رحمته واسعة. وأورد البعض هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أهل النار خروجا من النار، دخلني الجنة، يأتي ويقف عند باب الجنة ويدعو الله أن يدخلها فيدخل، فيظن أنها ملأة، يظن أنها امتلأت خلاص كثرت من فيها، يظن أنها يخيل إليه أنها ملأة يعني، بس يريد أن يدخل يجلس فقط، فيقول الله له تمنى، فيتمنى تمنى، يذكره الله يذكره ربه، تمنى تمنى مثل فلان، تمنى مثل ملك فلان، يتمنى يتمنى يتمنى، حتى إذا انقطعت به الأماني يقول الله له لك ذلك وعشرة أمثاله، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك ربنا جل وعلا، ولن نعدم من رب يضحك خيرا إن شاء الله، يضحك ربنا ويقول لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. فربنا يستجيب لأهل الإيمان ويعطيهم أكثر مما سألوا. فاحرص على أن تكون من الصالحين، لأن الله قال وقوله الحق وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين، ومن توليه لهم أن يدبر لهم أمورهم، أن يرتبها لهم، يختار لهم كل خير، يصرف عنهم كل سوء. فاحرص على أن تدخل في عباد الله الصالحين. ولذلك سأل الأنبياء ربهم ذلك، سأل إبراهيم عليه السلام ربه ذلك، سأل سليمان عليه السلام ربه ذلك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قالها يوسف الصديق أيضا عليه الصلاة والسلام. فاحرص على أن تكون كذلك، يدبر الله لك أمرك في الدنيا، ويدبره لك في القبر، ويدبره لك في آخرتك. اسأل الله العون على ذلك، وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.